إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها وصية الله للخلق أجمعين الأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم اعلموا رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث المتفق على صحته من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. نعم يا عباد الله، هذه أركان الإسلام، وهذه أركان الدين التي لا يقوم دين المرء إلا بها، وهي مرتبة في الأهمية كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأهمها الشهادتان. ولهذا سأقف وقفات مع الشهادتين فأقول، وبالله أقول: لا إله إلا الله كلمة عظيمة، هي مفتاح الجنة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقال جل وعلا فيها: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه أجل شهادة، وفي هذه الآية ذكر أجل شاهد وهو ربنا جل وعلا، وأجل مشهود به وهو التوحيد. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم في صحيحه، وروى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ويمد له 99 سجلا كلها ذنوب وآثام. فيقول الله جل وعلا: انظر هل تنكر من هذا شيئا؟ فينظر العبد فيقول: لا يا ربي، كل هذا فعلته. ثم يقول الله له: هل لك من حسنة؟ قال: فيرهب العبد أن يخاف فيقول: لا يا ربي، ليس لي حسنة. فيقول الله جل وعلا: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ نعم، السجلات 100 سجل إلا واحدة، والسجل الواحد منها مد البصر، كلها ذنوب وآثام. فيقول الله جل وعلا: لا ظلم اليوم، فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتميل بهن لا إله إلا الله، وترجح حسناته على سيئاته، فينقذه الله على رؤوس الأشهاد. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار غلاما يهوديا، فلما دخل عليه قال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كالمستشير له، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرجت روحه في الحال. فقال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فقد كان قبل قولها على الملة اليهودية الكافرة، فلما نطق بها شهد له الذي لا ينطق عن الهوى أن الله أنقذه من النار، إذن فأدخله الجنة. نعم، والنصوص فيها كثيرة أيها الإخوة. ولهذا علينا أن نعرف أهمية هذه الكلمة، فنعرف معناها، ونعرف ركنيها، ونعرف شروطها حتى نحققها. فإن من حقق لا إله إلا الله قد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة. ولهذا ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود حق إلا الله، هذا المعنى الذي دل عليه القرآن، لا معبود حق إلا الله. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا معبود بحق إلا الله، وأما من عبد من دون الله ومع الله فهو معبود بالباطل والإثم والعدوان، لا يستحق العبادة إلا الله. ومعنى لا معبود حق إلا الله أن لا يصرف العبد شيئا من أعماله إلا للمعبود الحق سبحانه وتعالى، فلا يدعو إلا إياه، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ويخافه ويرجوه. نعم، هذا مقتضى أنه الإله الحق. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكلها تتقرب بها إلى الله. ولها ركنان للا إله إلا الله، ركنان: الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. فالنفي في قوله لا إله أي لا معبود سوى الله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. فإذا اجتمع هذا في قلبك يا عبد الله، البراءة من الشرك ونفي الشرك ثم إثبات التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، فهذا الذي ينفع العبد يوم يلقى الله جل وعلا. ولا إله إلا الله ليس مجرد كلمة تقال، ولكنها لا بد أن تقال وتعقل. ولهذا في حديث عتبان في البخاري: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولهذا ذكر العلماء أن لها شروطا. قيل لوهب بن منبه: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك الباب وإلا لم يفتح. ولهذا ذكر العلماء أن لها شروطا، فأول هذه الشروط العلم بلا إله إلا الله علما يضاد الجهل. نعم لها شروط، لا يلزمك أن تحفظها وأن تعدها، لكن يلزمك أن تعمل بمقتضاها، فاسمعها رعاك الله. الشرط الأول العلم بلا إله إلا الله علما يضاد الجهل بها، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فتعلم أنه لا معبود حق إلا الله، فلا تصرف شيئا من العبادة إلا للمعبود الحق سبحانه وتعالى. وشرطها الثاني اليقين بلا إله إلا الله يقينا يضاد الشك، فتقولها موقنا بها وأنت على أتم اليقين أنه لا إله إلا الله. وشرطها الثالث الإخلاص بها لله، تقولها تبتغي بها وجه الله، تتقرب بها إلى الله إخلاصا يضاد الرياء. وإلا فإن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوها، ولكن أخبر الله أنهم في الدرك الأسفل من النار، فما نفعتهم لأنهم ما قالوها مخلصين، قالوها رياء وسمعة، يريدون أن يأمنوا على أنفسهم وأموالهم. فلا بد أن يكون العبد فيها مخلصا لله، لا يقولها ابتغاء شيء من الدنيا أو ابتغاء إرضاء الناس، وإنما ليرضى رب الناس سبحانه وتعالى. وشرطها الرابع الصدق بلا إله إلا الله صدقا يضاد الكذب، بمعنى أن تجده تصدق أقواله أعماله، وتصدق أعماله أقواله، فلا يرتكب ما نهى الله عنه ورسوله. ولهذا إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في الصحيح، وعند أحمد وأبي داود بسند صحيح: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الصادق بلا إله إلا الله لا يذهب إلى الساحر ولا إلى الكاهن ولا إلى العراف طاعة لله ورسوله. ومن ابتلي بشيء من هذا فيما مضى فعليه التوبة والاستغفار، وأن يعقد قلبه ويعاهد ربه أن لا يذهب إلى ساحر ولا كاهن. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وشرطها الخامس المحبة للا إله إلا الله محبة تضاد البغض، تحبها من كل قلبك وتفرح بذكرها لما تسمعه ينادى بها. وشرطها السادس القبول لا إله إلا الله قبولا ينافي الرد، فتقبل لا إله إلا الله وما دلت عليه ولا ترد شيئا من أمر الله عز وجل. وشرطها السابع الانقياد المنافي للترك، فتنقاد ولا تترك شيئا من الشريعة، اللهم إلا إن كان من باب اعتراف الإنسان، فإن الإنسان لابد أن يقع في الذنوب، فلو وقع منه خطأ وتقصير وهو مقر ومعترف بأنه قد أخطأ فهذا شأنه يختلف. وإنما نقصد من قال أنا يعجبني الصيام لكن لا تعجبني صلاة الفجر في هذا الوقت، لابد من الانقياد التام، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم كالجمل الأنف الذي ينقاد وراء صاحبه حيثما قاده، لأنه لا يقود إلا إلى الخير. وثامن هذه الشروط الكفر بما يعبد من دون الله. فلابد أيها الإخوة من أن نعقد قلوبنا على الكفر بكل ما يعبد من دون الله، فلا نعبد إلا الله وكل من سواه كافرون به، كما قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه شروطها يا عباد الله، لا يلزم أن نحفظها لكن يلزم أن نعمل بمقتضاها، نعرف معناها ونعمل بمقتضاها. فإذا حقق العبد ذلك فقد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير خلقه أجمعين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، الركن الثاني الصلاة. وما أدراكم ما الصلاة؟ الصلاة التي فرضها الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فوق سبع سماوات، بلغ مكانا حتى جبريل عليه السلام لم يبلغه، ففرض الله عليه 50 صلاة، وما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى قال الله عز وجل هن 50 في العمل و50 في الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قال الصحابة لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. نعم يا عباد الله، والله إنا نخطئ بالليل والنهار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فالمحافظة على الصلوات الخمس يكفر الله بها صغائر الذنوب، كمثل ذلك النهر الذي يغتسل منه الإنسان فلا يبقى من وسخه ولا درنه شيء. ويقول فيها صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي بدأنا الكلام عنه بني الإسلام على خمس، فالصلاة هي الركن الثاني وهي عمود الإسلام، وهي أيها الإخوة حد فاصل بين الإسلام والكفر، أعني الصلوات الخمس المفروضات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فالله الله في المحافظة على الصلاة، حافظ على الصلاة فإنها ذخر لك بين يدي الله. تذكر حينما تنتقل من هذه الدنيا وتحل قبرا مظلما ويتركك الأهل والبنون لا ينفعك إلا ما قدمت من العمل الصالح، فادخرها ليوم معادك. تذكر يوم تقف بين يدي الله عز وجل حافيا عاريا غير مختون لا ينفعك إلا ما قدمت من العمل الصالح. فحافظ عليها يا عبد الله، واعلم أنها أمانة، وأنه إنما يحافظ عليها المؤمن. لا تؤخرها عن وقتها حتى يخرج وقتها، حتى يخرج وقتها. فإن الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صلها مع الجماعة، فإن الصلاة في المساجد من علامات الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. أكثر من النوافل، فإن الفريضة أيها الإخوة يحصل فيها ما يحصل من النقص. وكلنا ذلك الرجل لو الذي يعلم من نفسه أنه يسهو في الصلاة وينسى ويغيب عليه شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإن وفت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله جل وعلا: انظروا هل لعبدي من نوافل، فإن كان له نوافل أتمت الفريضة، فإذا قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. قد يكون عند بعض الناس صلة رحم، بر بوالديه، قراءة للقرآن، أعمال صالحة، ولكنه قصر في شأن الصلاة، فإذا ردت الصلاة رد سائر العمل، وإذا قبلت قبل سائر العمل. ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أساسا لما بعدها، فقال في حديث معاذ: فإنهم أجابوك لذلك، بعد أن قال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، أي الزكاة. ولكن ما أمره بإعلامهم إلا بعد أن يأتوا بالصلاة، وهذا دل على أنها أساس وأصل لصحة العمل. كلنا ذلك الرجل الذي يغفل ويسهو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا 20 تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. هذا أحسنهم حالا. ويقول الفاروق رضي الله عنه: إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما كتبت له صلاة تامة. كلنا يا أخوان يحصل عندنا نقص، فعلينا أن نكثر من النوافل التي تسد خلل الفريضة وتكمل نقصها. ولهذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم جملة من النوافل، منها ما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ورواه الترمذي وزاد: وهي 4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وإن زدت وصليت 2 ركعتين بعد الظهر فصارت صلاتك 4 قبل الظهر و4 بعدها. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. صلي صلاة الضحى، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. وسماها صلاة الأوابين، الرجاعين إلى الله جل وعلا بالتوبة. قم من الليل ما تيسر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يوتر بواحدة فليفعل. أيعجزك أن تصلي بعد صلاة العشاء 1 ركعة؟ مع أن الوتر قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال: من أراد أن يوتر بركعة فليفعل، ومن أراد أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أراد أن يوتر بخمس فليفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى 7 وصلى 9 وصلى 11 وصلى 13، وأفضله آخر الليل حينما يتنزل الرحمن الرحيم إلى سماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، ولو قبل الفجر بثلث ساعة. يا عبد الله، قم وارفع أكف الضراعة. فما أكثر الحوائج التي نحتاجها، وما أكثر المسائل التي نحتاج أن تقضى، فالجأ إلى الله وكن في هذه الساعة المباركة تدعو الله جل وعلا. حافظوا على الصلاة فإنها عنوان السعادة. مروا أهلكم فيها، مروا أبناءكم وأزواجكم. قال الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما قال واصبر عليها، لأن الاصطبار يحتاج إلى مزيد عناية ومزيد تصبر. فيطيعك الابن إذا أرسلته وطلبت منه شيئا، لكن في الصلاة يماطل، نعم إن شاء الله، حتى تفوته الصلاة. فحافظ عليها وأبشر، فإن محافظتهم على الصلاة سبب في صلاحهم، ولا تيأس. وإياك أن تدعو عليهم إذا أغضبوك، بل ادعو لأبنائك ولأهلك ولنفسك، وإياك والدعاء عليهم. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم وارض عن جميع أصحاب نبيك يا رب العالمين، وارض عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم بمنك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أبطل كيدهم وأبطل مكرهم، اللهم كف شرهم عن المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا. اللهم إنك أنت ربهم وإنهم فقراء إليك، لا حول ولا قوة لهم إلا بك يا رب العالمين. اللهم وحفظ ولاة أمرنا بحفظك، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم اجعل أعمالهم لصالح الإسلام والمسلمين. اللهم وفقهم لكل ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من على أهلها بالصلاح والتقوى والهدى والعافية يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.